الله تعالى يمن على من يشاء ويضع فضله حيث يشاء، وهذا راجع إلى علمه، فهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم حيث يجعل فضله، وهو الحكيم العليم.